فإن كرر الجملة كلها وقع بعدم، وإن كرر الحجر فقط. وهذا الطلاق الدائم ليس بينونة كبرى لا تحل له إلا باب بوت، ولكنها بينونة صغرى لا تحل له إلا وعقد. مثال ذلك، إنسان عقد له على امرأة متزوجة، هي متزوجة حاضر بدن وليها ست فاهم، فقال كنت بالغ ثم بالغ بالغ ثم بالغ هنا في المجلس كم تدرس؟ واحدة له عليها رجعة ولا لا؟ ما له عليها رجعة. السبب إن ما تبدو كل واحدة لأنه لما قال الجملة الأولى أنت بالغ انطلق فصادفتها الجملة الثانية فلا يقل عليها الطلاق. هذا السبب فتلزمه الطلقة الأولى ولا يلزمه ما بعدها. بعدين هناك طيب أنت بالغ ثم بالغ، جاءت ثم بالغ متى؟ بعد ما بالغ هي بينزل جاء، لأنه إذا طلقها قبل الدخول والخلوة بمجرد ما يقول أنت بالغ خلاص راح وحلت الأزواج. نعم هنا نعم هل عاد سبقت من أنت؟ نعم حسنا يكون يكون تقريبا راح نسلق راح نسلق. نعم الدليل أنه إذا طلق ما رفض الدخول دامت نعم ما راح عدة ما راح عدة. يا أيها الذين آمنوا إذا نفحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. نعم فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذا ما لها عدة فتبين بمجرد قوله أنت بالغ فتأتي ثم بالغ أو ثم أنت بالغ على امرأة ليست لها ليست لها فلا فعل الصلاة. طيب أنت بالغ فبالغ ثلاثة يعني هذا كبير الترتيب أنت بالغ بل بالغ نفس الشيء أنت بالغ طلقة قبلها طلقة ولا أنت بالغ طلقة قبلها طلقة وقعت الأولى لا وقعت الأولى اللي قبلها والثاني ما بقى. نعم طيب إذا أنت بالغ طلقة بعدها طلقة وقعت الأولى والثاني ما صادفتها وهي غير زوجة. بقي إذا قال أنت بالغ طلقة معها طلقة فإن ظاهر كلام المؤلف أنها لا يلحقها إلا طلقة واحدة لا يلحقها إلا طلقة واحدة لأن قال لنا مسؤولها كانت بالأولى. ولكن المذهب خلاف ذلك. المذهب إذا قال أنت بالغ طلقة معها طلقة فما تفيد المقارنة وقع ابنتها مثل ما لو قال لها أن نقول بها أنت بالغ طلقة كم يقع؟ يقع ابنتها يقع ابنتها. والمذهب أصح مما ذهب إليه المؤلف. نعم المذهب أصح لكن وجه ما قاله المؤلف يقول إذا قال أنت بالغ طلقة معها فالمصاحب غير مصاحب لكن الناس طلقتان وهو تطلق بواحدة وتبقى الثانية على محل. ولكن يقال إن هاتين الطلقتين وقعتا معا بأن واحد فوقعتا على محل قابل للطلاق فتطلق طلقتين وهذا هو المحل. طيب إذا قال أنت طالق وطالق بغير نقل بها مثل أنت طالق طلقة معها طلقة كان الواو تفيد الاشتراك ما تفيد الترتيب. فإذا قال أنك بغير نقل بها أنت طالق وطالق نعم وقع فيها فما وقع في النقل بها أيضا وهو واضح. إذن استثنينا من ست الصور اللي ذكر المعلم استثنينا صورة واحدة لأن الأول ما جاءت والمعلم استثنينا صورة واحدة وهي ما إذا قال أن تبارك طلقة معها طلقة فإن كلام المؤلف يقتضي أن تكون أن تبين في إحدى الطلقتين ولا في إحدى الطلقة الثانية. والمذهب ها أنها تكره طلقتين. نعم سورة الشارف العريب الشارف ما أشار المحمدية ما بكره لك صباح ما انتقى العريب إذا كنا أنه واحدة كما جاروا قال له كالمنفذ في هذا المعلق كالمنفذ المعلق المعلق هو الذي غلق وقوعه على شيء بإن أو إحدى أخواته مثل نقول إن فعلت بالغ فإن فعلت كذا فأنت بالغ أنت بالغ أنت بالغ كم تطلب؟ ثلاثة كذلك لو قال إذا طلعت الشمس فأنت بالغ ثم أنت بالغ ثم أنت بالغ كم؟ ثلاثة لا هذا فقط نعم لأن المعلق فالمنفذ وتأتينا شرطة على في بطل وقت بطل الشروط ثم التعليق على طول الرابع منقسم إلى ثلاثة أقسام تعليق مع ويمين وداء بينهما وتأتي كلام كلام عليه النبات ثم قال المعلق فصل في الاستثناء في الطلاق الاستثناء لغة من الدنيا وهو الرجوع وقال سنة بمعنى رجع ومنه واحد اثنين لان اثنين رجوع واحد مع اخر فالاستثناء ناخذ من الدنيا وهي الرجوع واما في الثلاث فهو استخراج بعض افراد العام بإلا او احدى اخواتهم او بعض النجوم استخراج ما لولاه ودخل في الكلام بإلا او احدى اخواتهم نعم استخراج ما لولاه او ما لولا الاستثناء ودخل في الكلام بإلا او احدى اخواتهم فإذا قلت قام القوم إلا زيدا لولا هذا الاستثناء لكان زيدا ما القوم قام القوم غير زيد قام القوم سوى زيد قام القوم حاشا زيدا قام القوم لا يكون زيدا قام القوم ليس زيدا كل أبيات الاستثناء مثل إلا استخراج ما لولاه الشيء ذا دخل الله فنزل عليه لدخل في الكلام الاستثناءات له شروط ما هو الاستثناء نفسه له شروط قال المؤلف بادئا بالشرط الاول يصح منه او من الزوج استثناء النص فاقل او ان يصح منه نحن الشرط وهو ان يكون الاستثناء من المتكلم نفسه يكون استثناء من المتكلم نفسه فلو استثنى غيره من عموم كلامه لم يصح فلو قال شخص كل نساء طوالت دار واحد جنبه الا فاق قد يقال من الله قال الا فاق ليش؟ لانه غير مستمع ولهذا ما نزال يستحق منه هذا شخص انا كنت اتفهم المستمع الشخص الثاني استثناء النفس فاقل يعني نكون مستثنى نصف أقل النصف أقل فإذا قال لامرأتك أنت طالق ثلاثا إلا تنسي شو أنت طالق ثلاثا إلا تنسي تطلق ثلاثا يعني تفنعك النصف أولا في غلطة لو قال نساء الأربع طوالق إلا ثلاثة إنما ثلاثة أفتغط لأن الاستثناء أفضل منه فإن قال قائلا ها هو ينتقل عليكم في القرآن الكريم قال الله تعالى مخاطبا الشيطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا ما يتبع من الغوي وما يتبع من الغوي أفضل منه تسعين بالعكس حتى نعم فلماذا تجيبون ثم إذا كانت الأكثرية مستفادة بالصفة فإنها لا تضح تضح الكثير إذا كانت الأكثرية مستفادة من الصفة زاد الاستثناء ولو كان أكثر، حتى لو فرضنا أن الاستثناء يقضي على كل المستثنى صح. فلو قلت أصل من في هذا المسجد، نعم أصل من في هذا المسجد إلا من عليه قميص، أصل من في هذا المسجد إلا من عليه قميص، لأن هذا ما يكون عليهم قمر، كلهم عليهم قمر، لا تعرف السجون لا، لا، فعلى هذا ما نسجون ولا واحد منهم، ليش؟ ينكرون عليهم قمر، فعلا؟ طيب، يجب معكم يقول لك ما نسجون على قمر، طيب، وإذا كانت الكثرة مستفادة من الوقت فلا تضر، وهنا قوله تعالى إن عبادي بشرت عليهم السلطان إلا من السبعة، هل الكثرة كبيرة في استماله؟ الوقت إلا من اتبع، لأن اسم الموصول من جهة الوقت، لأن من علم الصلاة إلا المتبع لك، إلا المتبع لك، فعلى هذا لا يضر، هذا لا يضر. أما إذا كان من عبد، إذا كان من عبد أنت تارك ثلاثا إلا في شيء، أكرم ثلاثا رجال إلا رجلين، عندي لك عشرة دراهم إلا سبعة، يسعر السجن ولا لا؟ ما يسعر عندي لك عشر دراهم إلا سبع، كم الزمن؟ عشر عشر عندي لك مئة ريال إلا واحد وخمسين ريال، لأني التثبيت أكثر منه، هو ترى طالب منه الدليل على أنه غاصر مش الدليل، بل لأن اللغة العربية ما تجيء على هذا السوق. إذا كان عليك مثلا عشر دراهم إلا سبعة ما تقول عليه على عشر دراهم إلا سبعة، إيش تقول؟ عليه ثلاث. هذا هو الأسلوب المعروف باللغة العربية، وما خرج عن الأسلوب العربي فلا يصح. وقال بعض أهل العلم إن استثناء أكثر من النفس لا بأس به، لا بأس به، وليس لكم أن تحصروا على الناس أقوالهم، فلنفرض أن هذا ليس من تصريح لسان العرب لكنه معنى معقول، وإذا جعلتموه معقولا في الوصف حتى ربما يرتفع المستثنى منه كله، فلماذا لا في صورة العدد؟ وهذا قوله الراجح على أنه يصف استثناء أكثر من النص، لأن المدارس عليه على المعنى وعلى ما أراده المتكلم، أما كون صحيحا على غير صحيح أو أن هذا من الأدب العربية هذا شيء ثاني. صحيح أننا نقول لمن قال إن جيلك عشرة إلا سبعة يقول هذا كلام ما ينبغي رحيم، لكن كون يلزمه بعشرة ويقول إن جيلك عشرة إلا سبعة لفظ عام، والعام قد تستعمل في الخاص، الآن يمكن كمال بالفرق. طيب يعني يمكن للمتكلم أن يريد باللفظ شيئا مخصوصا من هذا العام. قال الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لهم. إن الناس من القائل؟ الناس كلهم واحد. إن الناس قد جمعوا لكم. يقال إن إنه أبو معي كان رسول إن أبا سفيان قد جمع لكم. وعلى هذا يكون قائل واحد والجامع واحد. والجامع واحد يعني ذكر الناس بس عموم. فإذا عندنا سورة ثانية في المطلقات وش السورة الأولى أن يذكر ذلك بصريح العدد. السورة الثانية هنا سورة عبد الرحيم عام بدون عدد. فإذا ذكرها بلفظ العدد واستثنى بقلبه شيئا من المعدود فنسمعه لا يقبل. فالاستثناء لا يقبل. مثال نساء الأرض طوالا ونوى إلا فلان إلا فلان يقول هذا مات. لماذا؟ لأن النية لا تؤثر صريح. وهنا أتى بلفظ صريح نساء الأربع طوالب ونوى إلا فلان ما تسمي. السورة الثانية أن يأتي بلفظ عام وينوي بقلبه إخراج بعض هذا العام. مثل أن نقول نسائي طوالب وينوي إلا فلان ما تقولون؟ لا ولا تطلق فلان. لماذا؟ لأن كلمة نسائي صريحة العدد لكنها لفظ عام والعام يصف أن يراد به الفاسد أو بعض أفراده. فلهذا إذا قال نساء طوالة كلمة بسم الله هم زيد عائشة فاطمة كلهم زيد. قال لا أنا نيتي إلا زيد. نعم هذا لفظ عام يصف أن يسمى جبته. أما الطلاق دون عدد الطلقات معروف. إذا قال أنت طالق ثلاثة ثم أرجع فوت نفسك زوجتك. قال لا أنا نقصت ثلاثا إلا واحد. وإن قال أربعة كنا إلا فلانة عندكم أربعة كنا الصواب أربعة كنا يعني هم مؤنث. وإن قال أربعة كنا إلا فلانة فطوالق صح الاستثناء صح. وش لماذا يأتي بالمؤلف بهذا؟ هذا معلوم مما سبق. أربع كن إلا فلان طوالق أتى به ليبين أنه لا فرق بين أن يتقدم الاستثناء أو يتأخر. فهو لو قال أربع كن طوالق إلا فلانة صار الاستثناء متأخرا. كذلك لو قدم الاستثناء يخالف. أربع كن إلا فلانة طوالق يجوز. فهمتم؟ ففائدة هذا المثال الذي ذكره فائدته جواز الاستثناء مقدما قبل أن تتم الجملة كما أنه يصح أيضا مؤخرا بعد تمام الجملة. قال ولا يصح استثناء لم يتصل عادة. هذا الشرط الثالث من شروط الاستثناء أن يكون الاستثناء متصلا بحسب العادة والعرف. فإن لم يكن متصلا لم يصح. لكن متصلا بماذا؟ متصلا بالمستثنى منه. متصلا بالمستثنى منه بحيث لا يفصل بينه وبينه كلام. نعم. فإن فصل بينهما بكلام أو سكوت إن يمكنه الكلام فيه فإن الاستثناء لا يصح. فلو قال أنت طالق ثلاثا وهناون إنه يستثني انتبه إلا واحدة يصح؟ لا، لأنه فصل بين الاستثناء والمستثنى منه. ولو قال أنت طالق ثلاثا ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم قال إلا واحدة ما يصح، لأنه يعني لابد من الاتصال. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال باشتراطه ومنهم من لم يقل باشتراطه.